سفر ولا شفت ولا عاد بلقى يا حظه اللي اليوم دايم يخاوي حالي تغير بعد ما نفقدته حالي تشوفه بان كل الأسى في كم كان يغليني وكم كنت أنا أغلي كم كان يهوى نبرتي يوم أنادي عساه يبقى دايم بخير الأحوال عسى إلهي يسعد في خطاوي عساه يبقى دايم بخير الأحوال عسى إلهي يسعد في خطاوي تضيء فيني دنيتي وتعنى وزيد حزني لا طر لا طر اليوم طاري وكنت أتمنى واليوم عني راح عجزت لك.